وجمع في من لا يضير كان لقطة الوقت أخير من القضاء كما في النقل من وجد إلا ابن الأصل ومن علية ما يعلل به وقوته هو المعول وجمع في من لا يضير كان قال إن مساد الاعتبار لا مانع لا بأس أن يجتمع مع المنع بمقدمة من الدليل منعي مقدمة من الدليل أن تعترض الدليل من الجهتين تعترض بفساد الاعتبار لمخالفة النص أو الإجماع وتعترض أيضا بأن إحدى مقدمته لا توافق عليها الدليل في تركيبه تمنع إحدى مقدمته مثال ذلك من استدل بأن من قال بأن السلم في الحيوان غير جائز قال لأنه لا ينضبط كل المختلطات لعلة عدم الانضباط أقول هذا الدليل يعترض من جهتين أحدهما منعي مقدمة يكون لا ينضبط ولا وافق عليه لأنه قد ينضبط به الأوصاف لا أوصي وصفا تاما ينضبط لأن هذه المقدمة أنا لا أسلمها مع مخالفتي أيضا للنص هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعي في الأول منعه والثاني فساد اعتباره كان له تقديم والتأخير إن شئت أقدمت فساد الاعتبار الممنع وإن شئت منع لم أعتد فساد الاعتبار الأول يسمى تدلية انتقاله من الأعلى إلى الأقوى إلى الأضعف من فساد الاعتبار المقدم وإن شئت ترقى امنع ثم اعترض فساد الاعتبار كان له التقديم والتأخير من القواعد كما في النقل منع وجود علة للأصل نعم من القواعد منع وجود علة الأصل في الفرع أن تمنع والعلة لا تكون متعدية هي صح القياس تقول هذه العلة التي ثبتها في الأصل لا وجود لها في الفرع كما قاصرك مقاصرك شهة الزول على الإكراه في قتري شاهد الزوري قياس على المكري يقول معترض لعله في قتله شاهد الزوري من شاهد الزورة أن فلان قتل فلان فقتل فلان بشهادته مطلع على أنه كان شاهد الزوري هل يقتصون قياس على من اكره شخص على قتل آخر أو لا من قاسوا على الإكراه يعترض الآخر يقول لعله في الأصل هو الإكراه ولا وجود له شاهد الزوري علة في الأصل لا وجود لها الفرع أولا هو أن يجيب بأن العلة في الحق هي مطلق وتسبب وهذا قدر مشترك بين الإكراه وشهادة الزور هكذا ومنع علية ما يعلل به وقوته هو المعلل كذلك من القواعد منع علية ما يعلل به أنا إذا علل المستدل لا أصل بعلته وقاس عليه يقول معترض لا أسلم أن هذا علة منع عليته وهذا السؤال يسمى بالمطالبة بتصحيح العلة وهو الصحيح اعتباره قدحه إذا لو لم نعتبره ليس غالي كل أحد أن يتمسك بما شاء من الأوصاف ويقول أنها علة لولا أنه يعلم أنه سيسأل عن دليل عليته الوصف الذي اختاره لا ساغ له أن يأخذ كل وصفه وعلل به فلا بد أيضا من أن يثبت أن هذا الوصف الذي علل به هو علة بدليل من أدلة العلل مسالك العلم نعم.